نحمده ونشكره ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تبادل هذا الباب الثاني من كتاب البيوع والتجارات وما يتعلق بمسائل الخيار. الخيار أيها الإخوة هو الاختيار، اسم مصدر الخيار بمعنى الاختيار. خير فلان بين الأمرين، أيوة في خيار من الأمر، خير فلان بين نظرين، بين أمرين، بين رأيين، هذا معنى الخيار. ليش ما نقول إيش الخيار هذا؟ هو زرع، هو نبات، ما احناش في باب النبات الزراعة. كنا زمان نقرأ نفتح كده باب الخيار، ايه الخيار؟ ايه اللي بيجاب الخضرة هنا الفكة هنا؟ مش هذا المقصود. الخيار والكفاء، ما هو هذا المقصود. الخيار معنى الاختيار، الاجتباء، الاصطفاء، الانتقاء. يعني اخوان، انت مخير ايها الرجل في هذه السلعة، لك مدة معينة. خيار الشرط، معنى اشتريت سيارة لك أسبوع فيها مثلا، انظر هل هي صالحة أم هي فيها فساد وفيها عطل وخراب. اشتريت عمارة، الخيار هذا باب الخيار يا إخوة. المحاسن هذه الشريعة لما يكون بينك وبين البائع خيار، في فترة للمشاورة نفسك، تشاور نفسك، تظن أنت تخسر في هذه السلعة لو أمضيت العقد. فالخيار معناه أن الإنسان المشتري أو البائع مخير في إمضاء العقد أو إلغاء العقد، هذا المقصود. كم من إنسان يغبن في سلعة، لو مضى العقد لخسر خسارة كبيرة، ربما أنه لا يحسن أن يشتري أو يبيع أو يتجه. كم من إنسان في عقله يعني ضعف لا يحسن البيع على الشراء، وكم في المسلمين من هذا النوع. ما كل واحد حاذق في البيع والشراء، ما كل واحد محنك في البيع والشراء. أنت ربما تذهب تشتري سلعة بعشرين وهي لا تسمع أصلا، فتقبل فيها. فباب الخيار هذا باب من محاسن هذه الشريعة ومن حكمة الله عز وجل ومن حكمة المشرع أن جعل بين البائع والمشتري خيار. معنى يا إخوان، فهنا قال باب الخيار صفحة كم؟ 87 و100، وفيه ضابط واحد. أقسام الخيار قال سبعة: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغرد، خيار التدليس، خيار العين، خيار الخلف في الصفة. الخلف يعني الاختلاف، تنازع، تنازع البائع والمشتري في صفة السلعة المباعة. معناه أنا طلبت منك سيارة تجيبها لي، طلبتها فضية، أنت جبتها لي زيتي، هذا مش مطلوب، هذا مخالف للوصف. أنا طلبت منك غرفة نوم بالكار، جبتها لي مش عارف إيه، نوع ثاني، مش ده بيحصل. طلبت منك أن تري على هيئة معينة، جبت لي على الوصف، جبت لي على خلاف الوصف. إذا أنت نزعت أنا وأنت الآن، اسمه خيار الخلف في الصفة، في نعت السلعة، في نعت المبيع. وبعدين السابع خيار الخلف قدر الثمن. اختلفت أنا وأنت، انت قلت لي انا بعتك ب 10، انا قلت لك لا، انا قلت بعتني ب 5، ومسكنا بعض. اسمه ايه؟ خيار الخلف، خيار الاختلاف في قدر الثمن. الخلف يعني الاختلاف والتنازع، تنازع البائع والمشتري في الثمن. واحد يقول لي انا بعتك ب 100، واحد يقول لا انت بعتني ب 70، ازاي انت ناسي؟ لا مش عارف ايه. بيحصل، هنعرف ان شاء الله كله كيف المخرج عند الخلاف في هذه الأمور. أول شيء قال باب الخيار في المشار، الخيار اسم مصدر من الاختيار أو التخيير أو الاجتباء أو الاصطفاء أو الانتقاء، معناه طب الخيار ده فين؟ الخيار بارك الله فيكم في البيوع، في درء الإيجارات، نعم، في المعاوضات، نعم، فيها خيار، الأمور التي فيها مقايضة وأرباح. أما الشركة ليس فيها أمر خيار، ليه؟ لك أن تفسخ الشركة مع زميلك في أي وقت. الشركة معنا واحد ضامن، لو أن يفسخ الضمان هذا في أي وقت مفيش فيه خيار. فالخيار ما أين ومتى؟ الخيار في المبيعات، الخيار في المعاوضات، الخيار في الإيجارات، الخيار في الصلح، في الصلح مع الإخوان. أما الخيار في الشركات ما فيها خيار، لأنك ممكن تفسخ العقد في أي لحظة مع الشركة ما انتش ملزم. فهنا بارك الله فيكم جاء باب الخيار فيما فيه معوضات وأرباح مالية. قال وفعله اختار وهو الأخذ بخير الأمرين، شوف ازاي، من الإمضاء أو الفسخ الإلغاء، سواء كان البائع أو المشتري أو لهما معا. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، تمام؟ يعني متى يبدأ خيار المجلس؟ بعد القبول والإجاب. القبول والإجاب معروف، بعتك كذا هذا إجاب، وأنت تقول قبلته قبول، خلاص أنا خلصت. من هنا يبدأ خيار المجلس. خيار المجلس، طب متى أنت خيار المجلس؟ عند الجماهير من الشافعية والحنابلة والظاهرية جمهور أهل العلم وجماعة من الصحابة كثيرين، يبدأ ينتهي مع المفارقة بالأبدان، مفارقة بالأبدان. عند المالكية والحنفية المجلس أو خيار المجلس ينتهي بالكلام، مفارقة بالكلام، والصحيح الأول قول الجماهير اللي هو خيار مجلس، وسيأتي الكلام عليه وهو أول نوع من هذه الأنواع. والمذكور في الحديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق، هذا هو الأصل. لكن في صور خارج على الأصل ستأتي معنا، صور يلغى فيها خيار المجلس ستأتي إن شاء الله، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فاللي هو خيار الشرط فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع وإن لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قوله وفيه ضابط واحد، أقسام الخيار سبعة على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني بعضهم يجعلها ستة بعضهم يجعلها خمسة، بيدخل بعضها في بعض، هذا على وجه التفصيل سبعة، على وجه التفصيل والبسط لا الإدماج والإجمال، بسط صارت سبعة. قال خيار المجلس، احنا قلنا خيار مجلس مضاف مضاف إليه، ها؟ تلغى إضافة الشيء إلى محله وموضعه، خيار المجلس من باب إضافة يا شيخ محمود الشيء إلى محله وموضعه، المجلس مجلس العقد، مجلس البيع والشراء، مجلس الإجابة والقبول، اسمه خيار المجلس، خيار إيه؟ المجلس. فيثبت خيار المجلس من بداية العقد، من بداية العقد. متى يعقد الأمر؟ إذا كان القبول وإيجاب، والقبول والإيجاب قد يكون قوليا وقد يكون عمليا فعليا، معنى تمشي إلى السوبر ماركت تعطي جنيه وتأخذ كيس الخبز وتمشي، ما كلمته ولا قلت له حاجة، واضح؟ هذا اسمه ايه؟ قبول وإيجاب بالمعاطاة، بالفعل، بالفعل. قال فيثبت خيار المجلس من بداية العقد اللي هو بعد القبول والإيجاب حتى يتفرق بالأبدان من غير إكراه ولا ضغط، إنما باختيار. يعني يا إخوان ما يجيش واحد كده مثلا وليس في مجلس العقد وخيار المجلس ليس في المجلس وبعدين قبض عليه أخذوه كده من المجلس الأمن أخذوه، طب هو لسه مخلص الباع والشراء، إذا فارق المجلس مش باختيارك ده بإكرار. متى ينتهي خيار المجلس؟ ينتهي بالمفارقة بالأبدان بدون إكرار، كل منهما تفرق عن صاحبه ولا يكون أيضا بارك الله فيكم التفرق فيه شيء من الحيلة، يكون مثلا متفق مع فلان يا فلان إذا وجدتني جالسا مع فلان وأنهيت الكلام تعالى ادعيني عشان أمشي معه، في حيلة عشان يضيع خيار المجلس عشان المشتري ما يرجعش في كلامه بسرعة، عايز يبيع بسرعة وينتهي، فيها حيلة، فيها حيلة ودسيسة وخديعة. فيثبت خيار مجلس، قلنا خيار مجلس من باب إضافة إلى الشيء إلى موضعه ومحله، عرفتم؟ أحيانا يكون إضافة الشيء إلى جنسه، وأحيانا يكون إضافة الشيء إلى موضعه ومكانه، وأحيانا يكون إضافة الشيء إلى سببه، زي إيه؟ زكاة الفطر، زكاة إيه؟ الفطر ده بإضافة شيء إلى سبب، زكاة الفطر يعني زكاة واجبة بسبب الفطر والخروج من الصيام ورمضان معنا؟ طيب خلي الشيخ محمد يفتح 88 و100. قال الأدلة، وبعدين أحيانا بيسموه خيار مجلس كما هو مشهور، وخيار المتبايعين، بارك الله فيك. الأدلة، حديث ابن عمر السابق، وفيه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. ذهب المالكية والحنفية إلى أن التفرق يكون بالأقوال وهذا ليس بصحيح. تعالينا شيخ ابن عمر معنى إخوان، إنما التفرق بالأبدان والأجسام ويكون من غير إكراه، غير إكراه. طيب فرضنا أنه مات وهو في مجلس، في خيار مجلس، في المجلس مات بعد ما قال إيجاب وقبول وانتهينا، مات، هل نعرف الحكم به؟ في مسائل خارج عن هذا الموضوع هنعرفها إن شاء الله، تمام؟ طيب قال حديث حكيم بن حزام، أن النبي حكيم بن حزام ابن عم خديجة رضي الله عنها، حكيم بن حزام الذي ولد في جوف الكعبة، قالوا عاش 120 سنة، 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. هل تصور أنت الآن عندك كم سنة الآن؟ 66. أنا شوف ده بقى عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. هو كان رجل أصلا كريم. هو كان ولد مسلم رجل الكعبة ولا كان شايل 60 سنة في الجاهلية. يعني أمه في الطوف، أمه في الطوف. أمه مش كان بقى الجاهلية في الطوف. ضربان المخاض وهي قريبة من الكعبة، وكان زمان الكعبة اتفتح والناس يدخلوا ويخرجوا. ضربان المخاض وهي بالطوف. فكان أسرع التويب، يعني هي كانت في الجوف الكعبة تنظر كما ينظر الناس. ولا شك لو فتحت لنا الكعبة الآن كلنا هنجري عليها جري. عشان نشوف، صح ولا لا؟ كلنا يحب هذا. ويحب يصلي فيها داخلي. كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهي صارعت وهي داخل الكعبة، جاء المخاض ضرب المخاض فوضعت سريعة، قال عاش 20 في الجاهلية، عفوا 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. طيب وكان يطعم الطعام في الطرقات، كان كثير كرم، يعني جواد كريم باذل مالك رضي الله عنه. عنده أحاديث وهي مشكلة، الحديث الصحيح أربعة أحاديث، أكثر في البيوع، أكثر في البيوع لأنه كان تاجر، كان تاجر كبير معروف. ولما مات، أنت عارف قصة عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام لما مات حوالي النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه فلوس كتير. كان عليه ملايين ملايين. معنا؟ فكان أبوه قبل أن يموت أوصى عبد الله، قال يا عبد الله إذا أنا مت يعني عليك بدين، فإذا كرهت في شيء فقل يا مولى الزبير. فقعد يكررها عدة مرات، قال له من مولاك يا أبوك؟ قال الله. يقول ما وضعت في ضيق إلا وقلت يا مولى الزبير إلا فرج الله. فكانت له عدة بيوت الزبير وعدة أرض، فأرض الغرب من وراء الجهاد والغنائم والخير. ولذلك البخاري بوّب باب بركة مال المجاهد، حتة كده صغيرة قسموها أسفل، وسجت الملايين، وبقي الأربع نسوة للزبير وأولاد الزبير وأولاد أولاد الزبير، أخذوا من هذا المال الباقي. الشاهد أن حكيم بن حزام لما مات قتل الزبير في وقعة الجمل، جاء لعبد الله فقال يا بني يعني إذا جاءك إذا وقعت في ضيق فكلمني، يعني إذا وقعت في ضيق يعني لما يطلب منه يطلب آلاف، مش يطلب منه مية ولا متين، مش معناها كلمة سهلة كده إذا وقعت في ضيق فكلمني. لما بيموت واحد مننا الآن الله أعلم لما يكون وراه حاجة ديون ولا كده، شوف بقى مين اللي هيتصدق ولا مين اللي هيتبرع. الله موجود، لكن شوف الناس. قال له يا عبد الله إذا وقعت في ضيق فكلمني مالكش دعوة، معناها إنه سيطلب منه مئات الآلاف، مئات الآلاف. والسبب أن الزبير رضي الله عنه كان رجلا أمينا حوالي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل يضع عنده المال وهذا يضع عنده المال، ما فيش بنك هناك قلت اليوم حطوا البنوك حطوا عند الزبير، فالزبير يقول لهم أنا خدها دينا ليست أمانا لكي يكون ضامنا، معنى ازاي؟ فتجمعت عليه البيون فباعوا أرض الغابة فسددت الملايين هذه، وبقيت أموال أخذ منها الورثة وأولاد الورثة الذين ليس لهم أصلا في الميراث، كانت لهم وصية. الشاهد أن حكيم بن حزام قال لهم يا عبد الله إذا وقعت في شيء فكلمني، فما كرب بشيء لو قال يا مولى الزبير إلا فرج الله. شوف ثقة بالله بقى واليقين يظهر الله أكبر. فقال حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيعان بالخيار ما لم يتفرق أو تفرق بالأبدان، اسمه ماذا؟ خيار إيه؟ المجلس أو خيار متبايعين. الخيار معنى الاختيار، يعني أنت تختار أيهما خير لك، هل الإمضاء خير أو الإلغاء خير في العقد. قال ابن قدامة رحمه الله أحدها أن البيع يقع جائزا ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيعين ما دام مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم. يروى ذلك عن عمر وابن عمر شوف جمهور من الصحابة، وابن عباس وابي هريرة وابي برزة وابي قال سعيد بن المسيب وشريح والشعب وعطاء وطاووس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب والشافعي وإسحاق وابن عبيد وأبو ثور، وهذا قول الجماهير من الشافعية والحنابلة والظاهرية. لكن قد يسقط الخيار في حالات، واحد أن يتبايع على ألا خيار، ها بيكلموا بعض بيقولوا الآن أنا هبيعك ولكن ملكش خيار ملكش رجوع، أسقط الخيار خلاص. شوف في حالة يسقط فيها الخيار، أول حالة أن يتكلم فيما بينهما ألا خيار مفيش رجوع ولا تردد، أي يتفق البائع مع المشتري قبل العقد أنهما سوف يتبايعان بدون خيار اللي هو بدون خيار المجلس، أن يلزم البيع بمجرد إيه؟ العقد. ومتى يتم العقد؟ إذا وقع الإيجاب والقبول، إما القول وإما الفعل. وإن لم يتفرقا، عرفنا؟ افرضوا أن هما اتفقوا على هذا الكلام وتم العقد وجلسوا ساعة ساعتين نصف يوم لم تتفرق أبدانهم. البيع مجزئ وملزم ولا خيار. عرفناها؟ الثاني أن يسقطاه بعد العقد. إذا الأول أسقطاه قبل العقد، طب الثاني أسقطاه بعد العقد، أي إذا اتفق بعد انتهاء العقد على إسقاط الخيار فيسقط لأنه حق لهم، رضي بإسقاطه فيسقط وإن لم يتفرق. الثالث أن يسقطه أحدهما. البائع ماذا يسقط؟ ها؟ طب المشتري يسقط، وذلك إذا كان الخيار لأحدهما فقط أو لهم، فيقوم أحدهما بإسقاط الخيار فإنه يسقط ويبقى الآخر. وبعض الناس يحتاج لهذا فعلا، ها؟ في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع ولزم، وليس هناك رجوع ولا خيار. موت أحدهما، لأن الموت إيه؟ مصيبة سماوية، معنى ما يتدخل فيها الإكراه ولا القهر ولا الضغط، وليس الإنسان فيها مدخل، فهي مصيبة سماوية. قال: موت أحدهما. جملة ذلك أن المتبايعين إذا عقد العقد ثم مات أحدهما لزم البيع، لكن هنا مسألة سنتعرض لها. بارك الله فيكم. العلماء يقولون: هل ينتقل خيار المجلس إلى الورثة؟ قد مات المشتري مثلا، مات، هل ينتقل خيار المجلس إلى الورثة؟ الصواب لا ينتقل، إنما ينتقل في خيار الشرط، لأن خيار الشرط في مدة، إنما خيار المجلس انتهى مؤقت سريع. قال يقول هنا: موت أحدهما. جملة ذلك أن المتبايعين إذا عقد العقد ثم مات أحدهما لزم البيع وسقط الخيار، لأن الموت أعظم الفرقتين، أعظم الفرقتين. ففي هذه الحالات الأربع يلزم البيع وليس لأحدهما الفسخ، وإن لم يتفرقا إلا بسبب آخر. طيب إذا كم حالة يسقط فيها الخيار عندك يا محمد سليمان؟ ها؟ يتبايع على أن خيار. إيه بالبداية يعني من قبل العقد يتبايع على أن لا خيار، ما في تردد ولا رجوع ولا فسخ، إنما بيع لازم. بيع إيه؟ لازم. ها؟ أن يسقطاه بعد العقد. أن يسقطاه بعد العقد. ها الثالث؟ أن يسقطها أحدهما. أن يسقطه أحدهما. ها؟ موت أحدهما. بارك الله فيك. خيار الشرط. ها؟ خيار الشرط هذا اصطلاح عند الفقهاء معروف، خيار بسبب الشرط، خيار بسبب اشتراط بين البائع والمشتري، هو أن يشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة يختبر فيها المبيع، المبيع يعني السلعة أو البضاعة. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون على شروطهم. ها؟ وحديث ابن عمر السابق فيه: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قد اختلف أهل العلم في متى يبدأ الشرط، والصحيح أنه يصح قبل العقد وأثناءه وبعده في زمن الخيار، واختيار الشيخ ابن عثيمين. يعني اشترط أسبوعا في اختبار السلعة أو المبيع، خلاص من بداية الأسبوع إلى نهاية، بعد الأسبوع المشتري لم يرد السلعة، إذا مضى العقد وتم وانعقد. طب احنا في الأسبوع هذا ليس للبائع أن يتصرف في الثمن، موقف، يتوقف الثمن حتى ينتهي شرط المجلس، هذا شرط الخيار. يعني إخوان ليس له أن يتصرف فيه. الواقع اليوم اللي بياخد المال من هنا وذاك يمشي من هنا ويروح يشتري من الفلوس دي أي حاجة بقى، يتزوج بيشتري بيع أي شيء، بعدين ده يجيله قال له والله السلعه ما عجبتني. قال خلاص اصبر سنه يرد لك اياها. ياخذ منه السلعه والفلوس الله اعلم يشوفها متى. لما كنت احضروا الدرس ده والله ان شاء الله يحضروا له. ما هم حضروا اليوم حضروا ان شاء الله تخلص ونعدل الطاقه ان شاء الله. خلاص المحاضره الليله هنحضر بكره سبحان الله. انت نوح عليه السلام ما كان 1000 سنه الا 50 عاش الموضوع ده. انا عايش الموضوع يعني دكتور ما بين يحصل لي اصابه درس ضروري من الان مسؤولين مع بتاع طنطا 13 مليون وبتوع الصعيد بيحملوا مش فاضيين لك دلوقتي. كل مسلح والقمط والحاج والخشب وبيبنوا الان ما تنساش جاب لي القوانين النتيجه يسافوا الزرع دي ويبنوا في الزراعيه والمخالف عشان ما حدش يجي يهدم. خير ان شاء الله ربنا خير. انا سبت الشغل وبلاد كويس. احسن خير من الدنيا ما فيها الدرس ان شاء الله. طيب قال وقد اختلف اهل العلم في متى يبدا الشرط. والصحيح انه يصح قبل العقل واثناءه وبعده في زمن الخيار. قال وفي مسائل اولى ايه ينتقل الملك من حين العقد للمشتري. ازاي بقى؟ عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع. من باع عبدا له مال فماله للبائع الاصل سيد العبد مالك العبد المال له الا ان يشترط المبتاع عن المشتري. يقول انا اشتري العبد وما معه من مال. ها يحصل هذا. لكن الاصل لم يشترط فالمال للسيد الاول البائع المالك المالك اللي هو البائع. طيب اشترط المشتري فماذا يفعل المشتري؟ خلاص المال له. المال ايه له. قال الثاني النماء. النماء هنعمل ايه في النماء؟ انا اخذت البقره بارك الله فيكم من الرجل ولي فيها شهر مثلا. طب خلال الشهر هذا جابت لبن هنعمل في حكم ايه؟ طب جابت فصيل حكم ايه؟ طب انا جدست الشعر مثلا حكم ايه؟ طب انا اخذت القرون قطعتها حكم ايه؟ انما ده حكم ايه؟ خلينا نشوف. طب انا يوم اشتريت منهم البقره كانت ب10000 عندما رددتها مثلا كانت ب 12000 بزياده اهو 2000. طب انما ده ايش حكمه؟ لمن يا ترى؟ هل هو للبائع وانا هردها؟ انا خلاص ما عجبتنيش. طب انا اخذت منها لبن ايش حكمه؟ انا اخذت كذا اخذت كذا. خلينا نشوف النماء اي حكم النماء. قال وجمله ذلك ان ما حدث من نماء في مده الخيار سواء كان هذا النماء متصلا. شوف في نماء متصل وفي نماء ايه؟ منفصل. كزيادة الثمن أو اللحم أو الصوف. طب ما هي في الشهر هذا أنا علفت لحم وازدادت لحما. افرض أنا ما خدتش منها لبن. ها؟ طب ازدادت لحما. خلال شهر الأول كانت ب10 زادت لحما وزنا صارت ب12. إيش حكم الزيادة؟ هل يا ترى يأخذها البائع أو يأخذها المشتري؟ لا هي من نصيب المشتري. للحديث أن الخراج بالضمان. الآن البقرة هذه سلمكم الله وعافاكم الله وصادكم الله عند المشتري. خلاص خلي المشتري. طب عندما أخذها المشتري من الذي يضمن سلامتها وتلفها؟ المشتري مش البائع. فبالضمان يكون له الربح. الخراج بالضمان ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الاحناف يرفضون هذه القاعده. ها؟ انما النبي عليه الصلاه والسلام فصل فيها. فضع ان الخراج يعني الربح والمكسب النماء الزياده بضمان الباء للعوض. بالضمان الباء ايه؟ المقابل والعوض. معنا دكتور؟ مش واضحه؟ اطلع ان شاء الله. لا ده كان الصيدله بيقول اسم ده احيانا ثلاث سطور. الشيخ فهم الحديث ده من باب اول صار لا دكتور واربع سطور وامور معقده احفظوها ان شاء الله كالريح صهلة كالسهم بيجروا فيها كالسهم الشيخ هم لي سهلة جدا السهم. طيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى إيش؟ طيب خلونا نرجع نقول اللحم أو الصوف أو منفصلا كاللبن شو اللبن والولادة والأجرة معناه. طب افرض أنا في الشهر ده أخذت البطلة صدق الله وحرست بها الأرض وأجرتها للشيخ أحمد وأجرتها للشيخ محمد وأجرتها فلان وفلان وفلان، طب من أخذت منه أجرة ومن أجرة ومن في الشهر؟ طيب الأجرة دي بقى من تصيب المشتري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الحراج بالضمان، الباء للمقابلة والعوض، يعني مقابل الضمان، لأن أنت السلع عندك، المبيع عندك، أنت الضامن، أنا البائع سبته ومشيت، أنت خدت خلاص، أنت الضامن سلامته ومرضه وفساده، هتردوليش؟ لا ترد علي هو ميت لا، وتقول لي رجعه، لأنك أنت الضامن، معنا؟ طيب الباء عرفته الباء لإيه؟ طيب وتلكم الجنة الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما الباء لإيه بقى؟ الباء لإيه؟ الجزاء بالعمل الجزاء والسببية ها والعمل ها. طب لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل ها؟ الباب ايه ها؟ فينا حاجة ممنوعة حاجة ممنوعة اه حاجة بس فبقول الباء المقابلة صح؟ الباء المنفية باء العوض والمقابلة والباء المثبتة بالآية باء السببية خلاص؟ هنخلط منهم؟ أقول لك في حاجة ممنوعة هو يقصده له ممنوعة يعني منفية وعايز يقول المنفية بس كده بتعمل ايه؟ لن يدخل احد منكم الجنه ايه بعمله. الباء المنفيه باء العوض ها وباء المقابله على اخوه، والباء هو الباء المثبته في الايه باء السببيه. العمل احنا بنعمله هذا السبب، والا لا تساوي عملنا يعني ساعه في الجنه، ساعه واحده في الجنه معنا، او نعيم واحد من نعيم الجنه على اخوه. العمل احنا بنعمله بهذا الفضل الله ورحمته وعفو الله سبحانه وتعالى، وإلا أعمالنا الله أعلم بها، هل هي خالصة؟ الله أعلم، هل هي مقبولة؟ الله أعلم، هل هي صافية؟ الله أعلم، معنا؟ بارك الله فيك. قال الدليل أبي هو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن الخراج بالضمان، أي أن الغانم غارم، الغانم اللي هو أخذ اللبن وأخذ النتاج الفصيل وأخذ الأجرة خلال مدة الخيار، هذا أنه خيار شرط، فدريتم كيف غانم وفي نفس الوقت يغرم إذا تلفت السلعة يعني إخوة، فلو تلف المبيع في مدة الخيار فمن ضمان المشتري، يعني المشتري هو الضامن، وإيه الضامن؟ ضامن للأرش وضامن للمبيع أن يسلمه سالما أن يرده سالما، فكذلك إذا زادت فالزيادة له ما شاء الله. الثالثة من المسائل المتعلقة بخيار الشرط التصرف في المبيع، فيحرم التصرف في الثمن والمثمن، الثمن القيمة اللي أخذها البائع والمثمن البضاعة ها في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما، أما إذا كان الخيار لأحدهما فإنه يحرم في حق الآخر، فإن تصرف من له الخيار سقط خياره. شبه إذا تصرف من له الخيار ها طيب جاء في الأسبوع اللي هو المدة وأخذ البقرة هذه بارك الله فيكم وصلكم الله وباعها المشتري باعها خلاص ما عادش خيار، انتهى الخيار وانقطع. بيقول في صور في ايه في صور وإليك صورها، واحد إذا كان الخيار لهما معا شرطها باع عمرو لزيد ثلاجة بألف جنيه، واشترط أن الخيار لهما لمدة أسبوع، فيحرم عليهما التصرف في الثمن والمثمن في مدة الخيار. فالثمن أمانة عند البائع، شو ازاي؟ الثمن ايه؟ أمانة عند البائع، والسلعة أمانة عند المشتري مدة الخيار. الصورة الثانية، إذا كان الخيار المشتري صورتها نفس الصورة الأولى، ولكن كان الخيار لزيد فقط، فيحرم على عمرو التصرف في الثمن. أما زيد إذا تصرف في المبيع الثلاجة بوقف أو هبة أو بيع يكون قد أبطل خياره ولزم البيع. يعني أحيانا يكون خيار لا حديمة والثاني ليس له خيار. الصورة الثالثة، إذا كان الخيار البائع صورته باع عمرو لزيد بيت، ثم قال عمرو أنا بالخيار شهرا، فيحرم على زيد التصرف في البيت، لكن إذا قام عمرو فباع البيت لعلي صح البيع وفسخ البيع الأول. الخيار كله من أول لآخره مصالح شرعية، مصالح دينية، إما للبيع المشتري معا وإما لأحدهم، وكل هذا في صلاح المجتمع وصلاح اقتصاد المسلمين وإنعاش ما هم فيه من أحوال. لكن لما جهل الناس أحكام البيوع تخبطوا، صاروا في الأسواق يخبطون خبط عشواء. وأحيانا اليهود يعني يفرضون عليهم قوانين ويفرضون عليهم طرق ويفرضون عليهم مسائل في البيع والشراء فيها الربا فيها الحرام، هم لا يشعرون. الرابعة، من مات منهما في زمن الخيار سواء كان خيار شرط أو مجلس، فإن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يبطل بالموت، وذهبت المالكية والشافعية إلى أنه يورث ولا يبطل. قال ابن عثيمين، وهذا القول الصحيح، أنه ينتقل الحق إلى الورث ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه. الثالث ما هو؟ الأخينا وسمنا الثالث ما هو؟ خيار الغبن، والغبن هو الخسارة. معنى إخوان، واحد غبن غبنا فحشا، اشترى هذا الكأس الفنجان هذا، مش عارف يتسموه ايه في مصر، معقول بيضرب شيخ محمد بن موجع، ها مش عايز يقول موجع، الشيخ ابو قال لك موجع، خلاص خليك مع الشيخ ابو، خليك مع الشيخ ابو. انا اول ما نزلت مصر فاسمع الاخوه يقولوا موجع موجع موجع، ايش موجع كده بقى؟ ايش طلعت منين هذه؟ انا اقول لهم كاس، اقول لهم كوب، يقولوا مصرين على الموجع. فين وفين بقى لما بدأت بعدين تفهم من ايه هو ده المقصود؟ مغبون في هبه الانسان الصحه والفراغ، مغبون يعني خاسر، مش كده؟ ما هو هذا خيار الغبن، خيار الخساره. سمعت الغبن ده في الحديث الان، الكاس هذا بارك الله فيكم بيبيعوا مثلا بجنيه، 10 جنيهات مثلا، واحد جابه له ب 100 جنيه، هذا غبن فحش، ها ربح غير معتاد، ربح غير متعارف عليه. ممكن الكتاب انت تشتري ب 100 من مكتبه ثانيه اشتريته ب 101 مثلا يمشي، لكن ابو 100 تشتريه ب 1000 هذا غبن. لك الخيار في الرجوع، لك ان ترجع على صاحب البيعه، ترجع عليه، لان في غبن فحش، في غبن ايه؟ فحش، في خساره فحش، خالف الأعراف التي تسود الأسواق. وضحت ولا ما وضحت؟ خالف التسعير والثمن الذي يسود الأعراف، هذا اسمه غبن فحش. غبن ايه؟ في غبن يسير مغتفر، وفي غبن فاحش يجب يعني يوجب الخيار، يوجب الخيار. قال الغبن الغلبة، أي إذا غلب غلبة نخرج عن العادة، عادة الأسواق، عادة التجار. وقيل هو الخسارة في السلعة بشرط كونها خارجة عن إيه؟ ها؟ عندكم ايه؟ عن المعادة؟ اكتبوا العادة، صلحوا بس العادة كده، صلحوا صوروا صوروا، اللي معه قلم يصور، اللي معهوش قلم يطلب قلم بدي النار. الشيخ حمدي يطلب الشيخ حمدي قلم بدي النار. معايا انا مع الرجل ده صح؟ تمام وكيلك، انت تحط الكلام عند وكيلك. ما شاء الله. الشيخ صفر ايه ده؟ طيب. قال عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج عن العاده يا اخواني، يعني العرف، عرف الاسواق والسعر المتعارف عليه بين الناس في الاسواق. قال عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، الجلب يعني التجار قبل ان يدخلوا الاسواق قادمون بالبضائع والسلع ولا يعرفون الاسعار التي في الاسواق، جلبوا بضائع فجاءوا حاملين لها يجلبونها إلى الأسواق، وقبل أن يصلوا الأسواق تخرج أنت في خارج البلد تتلقاهم وتشتري منهم وهم جاهلون للأسعار التي في الأسواق. قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى الجلب بمعنى المجلوب، البضائع المجلوبة، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. خيار إيه؟ الغنم. فمن تلقاه، طب أنا تلقيته واشتريت بمئة، وصل هو السوق وجد السلعة بمئتين، إذا خسر ولا ما خسر؟ خسر بمئة. هذا اسمه خيار الغنم. فطيب انا الذي اشتري مني، انا الذي جلبت، انا بالخيار، ان شئت امضيت وسمحت، وان شئت ايه طلبت منه البضاعه ورددتها واعطيته فلوسه وبيعها زي ما اريد حسب اسعار السوق. قال وعنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الغرر، لان في هذا تغرير وخديعه بجانب السلعه. قال شيخنا حفظه الله وكل بيع إذا حدث غبن في السلعة سواء كان من البائع أو المشتري جاز للمغبون منهما الرجوع على صحيح، وهذا هو قول الظاهر. لكن أين لو فيه قضاة يحكمون بهذا؟ قضاة يحكمون بالشريعة ومحاكم تحكم بالشريعة لارتدع كثير من الناس. أنت اليوم عشان تروح له تقول له رد لي سلعتي يتهرب منك، ربما يعمل لك مشكله، ربما يضربك، ربما يقتلك، ربما يتخلص منك، بيحصل مشاكل طويله عليه. هو في غياب الشريعه بيحصل مفاسد هذه كلها. قال يقول قال في الشرح الكبير خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور، احداها اذا تلقى الركبان، اهو تلقى الركبان بالخارج خارج مدينه فباعهم او اشترى منهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن إيه؟ عن العادة، لا العرف، عرف الأسواق، بيبيعوا هذه السلعة بمئة، 110، 111، أمور متقاربة، أما أضعاف مضاعفة فهذا هو الغبن الفاحش. الثاني النجش، تمام؟ وهو أن يزيد في السلعة. من لا يريد شراء النجش في خديعة، معناه في غش، في تغرير بالمشتري أو البائع. النجش هو أن يزيد في السلع، من لا يقول له مثلا أنت بعتها له ب20، لا لا أخذها منك ب30، وهو مش عايز يشتريها أصلا. المزايات تصلح، يقع بقى في نفس البائع ويقع في نفس المشتري الإحن بين النفوس بين المسلمين. ولذلك ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، معناه بقول له لا انت بعت له ب20 بناخدها ب30 ومش هيشتريها. اذا في هنا بارك الله فيكم غبن وفي خيار. قال النجش ان يزيد في السلع من لا يريد شرائها ليغر المشتري فله الخيار اذا غبنا. طيب لما يقول له ماذا انا اخدها ب30 ومش ناوي، ها البائع لو قال للمشتري طب اعطيني 25 هيعطيني؟ لأن في خديعة، في تغرير، في تغرير. قال: فله الخيار إذا غبن. النجش حرام وخداع. قال البخاري: من البخاري؟ محمد بن عبد الله الحاكم. محمد بن إسماعيل، ما تنساش محمد بن إسماعيل، محمد بن عبد الله الحاكم السبوري، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي، مولاهم أبو عبد الله البخاري. من حفظ الاسم عند أسامة؟ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي، مولاهم أبو عبد الله البخاري، صاحب الصحيح. صحيح البخاري لو أنصفه لما خط إلا بماء الله. على طيب، يقول إيه البخاري بقى في الصحيح؟ الناجش آكل ربا، لا إله إلا الله، خائن، وهو خداع خداع باطل لا يحل. الناجش على إخوة، هو الناجش ده بيعمل إيه؟ بيقول للمشتري، بيقول للبائع: أنت هتطول بقى، والمشتري واجب أنت تطلعهم 20، قال ده ناخدها منك بخمسة وعلى 30، وبعدين يخدع المشتري، فالمشتري ياخدها بزيادة. وبعدين لما يمشي المشتري يقول له: بقى مش أنا دفعتك أهو، أقول لي بقى اسم بيني وبينك الربح، مش أنا دفعتك. فده بيحصل، ده سمسار. السمسار بيعملوا مصايب، السمسار إلا من رحم الله. تمام، يقول له: مش أنا دفعتك أهو، أخدها منك بدل ما أخدها ب 20، أخدها ب 29. طب اسم بيني وبينك، اعطيني بقى صبحتي، ولا بيسموها ايه؟ بيسموها ايه؟ ها؟ عمولتي، بيسموها دخان، بيسموها دوشه، بيسموها المهم. اهو بيقول لك البخاري الناجش اكرم، اكرم خائن، وهو خداع باطل لا يحل. بيحصل في بلاد المسلمين هذا كثير، المزاد العلني بيحصل كثير منها. لا بأس بالبيع الزيادة أو المزيد العلني ما لم يحدث تحايل في الوسط، في تحايل بيحصل. أنا أخذها ب 100، بس أنا اسمع أقول: لا أنا أخذها ب 150، وثاني أقول: لا أخذها ب 200، إزاي؟ قلت له: 250. الله، إيه ما هذا؟ في تحايل، واللي بياخذ اللي قال ب 200 مش هيشتريها. ها؟ بس دي في تحايل بينهم. إذا كان في تحايل وخداع في الباطن فهذا لا يجوز، هذا هو النجس. هذا هو النجس. واللي واقف يقول: انا اخذها ب 250 ومش هيشتري، ما هو متفق مع البائع صاحب السلعه مع المكتب، لهم فلوس. يقول لك زي سوق الخضار، ده بيحصل بيعلنوا بيزيدوا الخضار، سوق الجمله، سوق الجمله والخضار بيحصل. ده صحيح، حضرت عمر بالظبط، لا ده بيشتري ولا ده بيشتري، بس هو عايزين يرفعوا ثمنها وسعرها عشان يغروا المشتري ويخدعوه، وهي لا تساوي هذا اصلا. بيهيجك، ما هو النجش معناه ايه؟ التهييج. النجش اصله من نجش الطير، يعني تهييج الطير. تهييج الطير. نجش الطير عيجها. فبيهيجك انت المشتري تاخذ بسعر غالي عالي وهي لا تساوي. والسبب دول اللي في الوسط. اللي قال: لا انا ب 250، والثاني قال: انا 300، وصلوها بسعر فوق. هذا يحدث في بلاد المسلمين، وللأسف ما يكون من ورائه بركة أبدا. ولذلك اقتصاد المسلمين بيرجع ورا، ما بيرجعش قدام. يقول لك البورصة ما شاء الله اليوم جابت 36 مليار، ويومين يقول لك نقصت 36 مليار، ويومين ثانيين ارتفعت 13 مليار، وبعده بأسبوعين نزلت 17 مليار، وكله من الهوى في الهوى. محرم في محرم. جزاكم الله خير، والله هذا واقع. ها 36 مليار في اسبوع، العب بالهوى ولا مسكنا حاجه، انت مسكت حاجه، انا مسكت حاجه، انت لا، الاقتصاد اتحسن، مفيش، كل ده بالهوى، ارقام وهميه، كل ارقام وهميه، مفيش حاجه بنمسكها. ولذلك دي التجاره كلها محرمه، يقول لك البورصه والاسهم واكثرها في تجارات محرمه، يا اما خمور، يا اما مصانع خمور، يا إما فنادق فيها ما فيها، يا إما سياحة، يا إما كذا، إما القليل منها، القليل الذي هو مباح وحلال. والعلماء لا شك لهم أقوال كثيرة في البورصة والأسهم التي تنتج. وأنا ما رأيت رجلا في البورصة بيتاجر أكثر اللي بيتصلوا علي في ساهمين في البورصة والأسهم إلا ما قالوا إلى خسارة. وكان من رجل والله الحمد خرج منها بعد خسارة، قال لي والله اليوم الأسهم مش عارف 45 مش عارف سنة مش عارف ايه، وبكرة مش عارف ايه، وطلعت ونزلت بيلهف من الهواء. فيني أنا ماسك حاجة؟ ما فيش حاجة لزك. فهمتوني؟ والله كان اقتصاد المسلمين في الأول قبل البورصة هذه وقبل البنوك الربوية اقتصاد ممتاز. والله ما احتجنا لا لأمريكا ولا احتجنا إلى روسيا ولا احتجنا إلى اللي هي السلطة الأوروبية. ها؟ إذا كان اليونان هذا بيصح، اليونان نفسه اليونان بيصيح عشان العملة بتاعتهم اسمها اليورو. ها؟ مجموعة اليورو. طيب احنا الحمد لله الله أغنانا بديننا والله أغنانا بقصدنا وبأحكامنا وبشرعنا، والله شرعنا يغنينا عن أي حد. بارك الله. يقول هنا النجش عرفناه. طب يقول الثالثة إيه بقى؟ المسترسل إذا غبن غبنا. المسترسل بيقول لك الذي لا يحسن المماكسة. كم واحد فينا يعني ينطبق عليه هذا الوصف فعلا؟ أنا عن نفسي ولا والله لا أحسن بيع ولا شراء ولا أستطيع. ممكن واحد يعطوني السلعة بزيادة ولا أدري. وكم من واحد من المسلمين بهذا الشيء؟ واحد يقول لك والله دي ما شاء الله ياباني، بكرة تحصلها تايوان صين. واحد والله يقول لك ده من الوكالة، واحد يقول لك ده من هنا، واحد يقول لك من هنا، واحد يقول لك مش معاك دريت. اختلطت أسواق المسلمين من كل منهج ودب، فما ما عرفنا. ولذلك كان بعض الصحابة يجي النبي عليه الصلاة والسلام ويشتكي له أنه لا يحسن بيع والشراء، فكان يقول له إذا بعت واشتريت قل لا خلابة، يعني لا غش ولا خداع. ها؟ المسترسل هذا هو الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن بيع والشراء ولا يحسن التثمين ولا التسعير وما إلى. بعض الناس فعلا يحسن ومحنك، يشتري الحاجة أمي 100 يقول لك التاجر يقول لك ب100 يأخذها منه ب50 جابها ازاي؟ ما تعرفش، عنده حنكة وموفق في هذا. بعض الناس كده، بعض الناس كده فعلا يروح يشتري حاجة مسعرة 100 ويتساوم مع البائع تاجر وصلها ب50. انت نفسك ما تروح ما تستطيعش تعمل كده. فالناس ليسوا سواء. هو التاجر ما جعلهاش ب100 إلا عايز أسعار عالية أرباح عالية، معناه أرباح عالية. فقصدي بارك الله فيكم الناس ليسوا سواء، منهم المسترسل فأنا الذي لا يحسن المماكسة، ومنهم من يحسن وهو محنك وحاذق ويعرف الخارج من الباب. يقول المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة كما ذكرنا في تلقي الركبان، كذلك له إيه الخيار. إذا تعالوا بنا ننظر في خيار الغبن. ها؟ المسائل، المسألة الأولى هي إيه بقى؟ ها؟ المسألة إيه؟ الأولى، ذكرونا المسألة الأولى. إذا غلب غلبة تخرج عن عادة وهي الخسارة في السلع. طب الثاني الناجش، الثالثة إيه؟ حالة المسترسل. كل هؤلاء بارك الله فيكم لهم الخيار. اذكروا لنا أنواع الخيار من البداية. أول حاجة ها؟ خيار المجلس، ثم خيار إيه؟ الشرط. طيب خيار المجلس من باب إضافة إيه إلى إيه؟ الشيء إلى محله وموضعه ومكانه. طيب وخيار الشرط من باب خيار يعني إضافة شيء إلى سبب، والاشتراط ومصطلح عند الفقهاء معروف. طيب خيار بارك الله فيكم الغب، أي خيار بسبب الغب وبسبب الخسارة. والمقصود بالإيش؟ الخسارة ده بارك الله فيكم أن تخالف ما هو معتاد في أسواق المسلمين ومتعارف عليه في الأسعار والأثمان. طيب خيار التدليس، حكيت فيه خيار اسمه العيب، وفرق بين خيار التدليس وخيار إيه؟ العيب. خيار التدليس أي خيار بسبب التدليس. طب التدليس في ايه بقى؟ في تزيين وتجميل وتحسين المرأة الجارية الشنطاء الكبيرة السن، يحمر وجهها شنطتها شابة، يصبغ شعرها الابيض، ها؟ اسمه تدليس. زينها واحد مثلا السيارة انقلب راح صلحها وضرب ابويا وسمكرها ورشها والى اخره وعند البيع مع الرفوس. زي اللي بيدلس في الاحاديث احسان بارك الله فيك. تحسين وتزيين، التدليس تحسين وتزيين، اسمه خيار التدليس. خيار العيب كتم العيب وان لم يظهره ولم يزينه. في فرق بين خيار العيب، خيار العيب معناه العيب ظاهر وليس مزينا ولا محسنا ولكن ايه كتمه، ولكن ايه كتمه، اسمه خيار العيب. طب خيار العيب والتدليس يظهر، لو انك قلت هي فيها تدليس شيء كذا وكذا وكذا وكذا يكون ثمنها 100، وان لم يظهر العيب وان لم يظهر العيب ومضت كانت 150. اذا في فرق بين ظهور العيب وبين عدم ظهور العيب. في قرش يسموه الفقهاء ايه قرش، في فارق، القرش هذا هو فارق، فارق بين علمنا بعيبها وعدم علمنا بعيبها. خيار ماذا؟ خيار التدليس. قال لغة مأخوذ من الدلس وهي الضمة، ومعناه الإخفاء، وشرعا هو إخفاء عيب في السلعة ليكون ظاهرها السلامة منه. وصورتها رجل عنده جارية عجوز أبيض شعرها فأراد بيعها فقام بصبغ شعرها بالسواد حتى تظهر كأنها شابة للمشتري فيرفع ثمنها، وكذلك ما يفعله التجار من تصرية اللبن في الضرر. وضابط ذلك أنه يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد مبني على إيه؟ على الضم لقطعها من الإضافة فهو بخير النظرين. هنا خيار التدليس، خيار العيب بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها، يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من إيه؟ للتمر. صورتها سيارة، نعم تصريع، يعني تمسك المطر لا تحلبها يومين ثلاثة أربعة خمسة، البقرة لا تحلبها يومين ثلاثة عشان توديها السوق، ما انت توديها السوق اللي في الاس اللي انت عارف اللي جنب الكوبري، تمام؟ طيب عندما انت تبيعها بقى وهي مليانه لبن كده، طب ما انت غرتهم وغشيتهم خدعتهم، اسمها تصريف، جمع اللبن في مرعين يومين ثلاثة أربعة أو ست الضرع يعود كبريت كده حتى يكبر الضرع، فيأتي المشتري ينظر فيها يقول ما شاء الله لبننا كثير، يقعد يوم يومين عنده ما تجيبش حاجة، يمكن تملأ الكاس ده لو حلب، معنى هذا اسمه عيب ولا يعني عيب؟ وغش خداع، عرفت تصريع؟ تصريع والتحفيل بمعنى واحد. طيب وانا قلت لكم قصة الرجل الذي ايه؟ قال ما بال ابي هريره يمكن يروي هذا الحديث؟ ابو هريره ليس بفقيه في مسجد الكوفه، القصه متواتره. فجاءت افعى من السماء تطرده من المسجد وراه، هو يجري وهي وراه، فما اختفت الا لما قال تبت الى الله كرما لابي هريره رضي الله عنه. وكان هذا الرجل من ايه؟ ممن يميل الى مذهب الاحناف. Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد بارك الله فيكم يا اخوة. يقول سرتها سياركم طلبت ثم اصلح صاحبها واخفى عيوبها على المشتري. هذا بارك الله فيكم خيار التدريس. شوفوا اللي بعده بقى النوع ده كان بقى خيار العيب والخامس صح؟ خامس يقول عيوبه هي النقائص الموجبة لنقص القيمة المالية إعادة التجارة. يعني السلعة وهي بارك الله فيكم معيبة وظهر العيب فيها يقل ثمنها يقل ثمنها. يقول عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخي المسلم ولا يحل بمسلم باع من أخيه بيعا في عيب إلا بينه له. فإذا وجد المشتري عيبا في السلعة خير بين الرد وأخذ الثمن كاملا أو الإمساك وأخذ الأرش. الأرش هو قسط ما بين القسط يعني النصيب والقيمة المقدرة ما بين قيمة السلعة صحيح ومعيبة. صورته اشترى عمرو بقرة من زيد بألف جنيه ثم وجد بي عيبا ينقص من ثمنها 100 جنيه فعمرو مخير من رد البقرة وأخذ 1000 جنيه أو إمساكها وأخذ 100 جنيه وده الفرق الأرش القيم. قال في الشرح وإن علم به عيبا لم يكن عالما به وله الخيار بين الإمساك والفسخ. لكن يكون عيب إيه؟ من عند البائع مش العيب من عند المشتري. أنا أخذت البقرة الآن مثلا بدأ لي فيها جرح أنظر الجرح هذا قديم ولا الجرح جديد. قد يكون جديدا وقع لها بعد ما أخذتها فيكون العيب من عندي. قد يكون الجرح إيه؟ قديما فيظهر الجرح القديم الشيخ محمد يعرف من الجرح الجديد معروف وهذا بين واضح لكل الناس معنا. فيعرف أول شيء الجرح والعيب هل هو من عند البائع أو العيب ده طارئ جديد من عند المشتري. قبل أن يكون السلعة مبيعة يعرف متى جاء العيد عليه ون لكي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. قال في الشرح اللي هو شرح كبير الحنابلة وإن علم به عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم لا نعلم فيه خلافا. خيار الخلف في الصفة الخلف قلنا هو النزاع والاختلاف اختلف البائع والمشتري في صفة المبيع في نعت المبيع في وصف المبيع قال له ده انا اشتريت ده انا طلبت منك سيارة موديل 2000 انت جبتها لي موديل 95 والله اختلفنا في خلافنا صادنا بيحصل كثير وجملة ذلك ان المشتري اذا وجد ما وصف له او كان قد رأه قبل العقد متغيرا فله الفسخ ويرجع على البائع وهذا انما يكون في بيع السلم والوصف بيع السلم تعريف السلم تصميم الثمن وتأخير المثمن صورتها اتفق احمد مع حداد ليصنع بوابة من الحديد اتفق على صفات مخصوصة وعند الاستلام وجد المشتري الصفات مختلفة فالقول قول البائع والمشتري بالخيار الاصل ان القول قول ايه البائع لانه هو المالك للسلعة معنا يا اخوان عن ابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ليس بينهما ايه شهود ولا بينة مكتوبة فالقول ما يقول صاحب السلعة او يترادان البيع يتطاركان السلعة كلا البائع يأخذ السلعة والمشتري يأخذ ثمن وكلا يمشي لان وقع ايه وقع هناك خلاف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا فنقول للمشتري إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع وإما أن تترك البيع ولأن البائع غارم فهو الذي ستأخذ منه السلعة فلا يغرم غير ما أقر به فيكون في هذه المسألة دليل وتعليم تمام. قوله خيار الخلف في قدر إيه الثمن وكذلك إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما البينة إما شهود وإما شيء مكتوب فالقول كذلك قول البائع والمشتري بالخيار لعموم الحديث السابق عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلف المتبايعان أي البائع والمشتري وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة المالك البائع أو يتردان عن محمد بن أشعث ابن قيس قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله عبد الله بن مسعود ب20,000 فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم ب10,000 شوفوا الفرق فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينه قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك أنا أحبك حكما أرتضيك حكما وقاضيا في هذه المسألة. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتطاركان. قال ابن عثيمين رحمه الله إن القول قول البائع للحديث ولأنه غارم أي سيخسر فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضي فإما أن يقبل المشتري بذلك وإما أن يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف لليمين يعني. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن وكذلك في عين المبيع من باب أولى يشترط البائع على المشتري إذا لم يأخذ السلع عليه أن يدفع شيئا من الضرر الواقع على البائع أو الصانع لا بأس بالاشتراط معناه باشتراط أخذ شيء من المال. على كل حال بهذا ننتهي من أنواع الخيار نذكرها مرة أخرى خيار الشرط هكذا خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن خيار التدليس خيار العيب خيار الخلف في الوصف خيار الخلف في الثمن ينتهي بهذا إن شاء الله. وبعد هذا فوائد في باب الخيار، موعدنا مع إن شاء الله يوم الجمعة بين مغرب وعشاء إذا كنا أحياء إن شاء الله. صباحا بإذن الله عز وجل درسنا في التفسير إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.